عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد حي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأل الله عز وجل بفضله ومنه أن يجمعني وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن ربي على كل شيء قدير. ماشي. جزاك الله خير. يعني الحديث اليوم لم يكن معددا. الشيخ نور قلت له يعني انتم ماشيين بسلسله معينه في الدروس، قال الباب مفتوح لاي مساله. وان كان الامر كذلك فلا بد ان نتكلم عن المسائل الواقعيه التي تفيد الناس في واقعها. بدايه اعلموا ان مصر كانت عامرة بالخيرات دائما، وما نزل أحد مصر إلا وخرج منها محملا بالطعام والشراب الذي يكفيه لسنوات. وانظروا إن شئتم في قصة يوسف عليه السلام لما دخل إخوته عليه ووجدوا بضاعة ردت إليه، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد. وكأن الذي ينزل مصر يخرج منها محملا بكيل بعيد. وحتى لما دخلوا عليه في المرة الثانية قالوا يا أيها العزيز مسنا أهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وأنت وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي به المتصدقين. ولما وضع يوسف الصواع في رحل أخيه قال ولمن جاء به حمل بعير. وكأن العطاء كان في مصر بالحمل، إذا نزلت ستأخذ طعاما وشرابا. حتى من بركات مصر قال أبو داود السجستاني صاحب السنة، قال شبرت كفاءة لمصر فكانت 13 شبرا. عارف القتة ثمرة القتة، ها؟ اللي هي الخيار دي، هو بس عدها بالشبر كده طلعت كام؟ 13 شبر، 13 شبر. وجدتها 13 شبرا، يعني تقريبا 3 متر وربع. هذا كان زمان البركة. وقال ورأيت أطرجة تعدل حمل بعير، يعني الأطرجة هذه كما قال النووي يعني غير ليمونة كبيرة، عارف الليمونة؟ ها؟ أهي حمل جمل كده، كان شكلها الليمونة دي. هكذا كانت مصر دائما عابرة بالخيرات، ويكفي أن نهر النيل يجري فيها. استدار الزمان وأصبح القمر محاقا ومحقت البركة من مصر وغلت الأسعار فيها. ما هو السبب في ذلك؟ السبب الرئيس هو تفشي الظلم وغياب العدل. لما غاب العدل غلت الأسعار عليه، وهذه سنة كونية. لذا أمرنا الله بالعدل، إن الله يأمر بالعدل حتى في القول، وإذا قلتم فاعدلوا، حتى بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس، وإن حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. إذا لما غاب هذا العدل وتفشى الظلم غلت الأسعار، لأن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، سنة كونية. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، يبقى الظلم يقود المجتمع. ولذلك الله عز وجل يستطيع أن يظلم. يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع سبحانه يفعل ما يشاء. ومع ذلك منع الظلم على نفسه. قال كما عند أبي ذر الغفاري: يا عبادي، حديث صحيح مسلم حسن يزال: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما. يا عبادي، لا، في حديث الظلم: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تصلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحذر من الظلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك العباد إذا ظلموا أو تركوا ظالما يرتع في الأرض كان العقاب عليه من الله تبارك وتعالى، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عند الإمام أبي داود وعند النسائي أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: إنكم لتقرؤون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فالسكوت عن الظلم عقوبة، ولعل غلاء الأسعار من هذه العقوبة. طيب، غلت الأسعار وتفشى الظلم وغاب العدل، فماذا نصنع؟ العلاج: بداية اعلم أن الفقر داء. الفقر داء، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. في البخاري من حديث عائشة كان يقول: وأعوذ بك من فتنة الفقر. وعند النسائي من حديث أبي هريرة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وعند أبي داود من حديث أبي بكر كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تخيل النبي يتعوذ من الفقر. ليه؟ لأن الفقر ذل، والعبد إذا افتقر انذل، وإذا انذل قد يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر. في حديث أبي بكر إشارة قبل أن نمر، كان يتعوذ من الكفر أولا، ثم الفقر، ثم عذاب القبر. العلماء قالوا تعوذ النبي من الكفر لأن الكفر فيه فساد الدين. الكفر فيه فساد الدين، فكان يتعوذ منه. وكان يتعوذ من الفقر لأن فيه فساد الدنيا. الفقير قد تفسد دنياه. ولذلك قال أحدهم: كان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحبا. مش حد يقول ذلك، هو الفقير. وقال أحدهم اللي هو الأخلص بن شريك قال: يمشي الفقير وكل شيء ضده، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت إليه وحركت أذنابه، وإذا رأت يوما فقيرا نبحت عليه وكشطت أنيابه. هو كده بالبلد كده بيلاقي مش عارف ايه العض في الكرش، يقولوا في ايه بيحصل كده ويعض الكلب في البول ده، يسيب الناس كلها ويعض. الفقر ظلم حقيقة. ولذلك قال أحدهم: الموت خير للفتى من أن يعيش بغير مال، والموت خير للحر من أن يسأل الرجال. فالفقر ظلم حقيقة. ولذلك كان سلم تعود وفيه فساد الإيه؟ فساد الدين. وكان يتعوذ من فساد الدنيا بهذا. يعني بالذات لما يفتقر وقعه رد عليه الفتن، فتن المال ممكن يعمل كل يوم خلاص كده. ولذلك سفيان الثوري وجد في يده بعض الدنانير، قال يا امام تحمل دنانير؟ يعني شاف شويه دولارات في ايديك، قال لو الشيخ مش فلوس ولا حاجه. قال هذا استغني به عن اموال الامراء، طالما انك مكتفي ومش حد بيديني. اصل انت عايز تعرف يعني منهجيه المتكلم، شوف مين اللي بيصرف عليك. ها الجماعه الاعلاميين والكلام واللي بيبين نهار بيشتموا في ابو هريره والبخاري، مين اللي بيمولهم؟ شوف اللي بيمولهم تعرف الموضوع ماشي ازاي على طول. فالداعيه حتى لما يكون حر يستغني بالمال، ما حدش يقدر يقول تقول كذا وما تقولش كذا، لا انا ساقول الذي ايه اراه حقا. فقال له هذا نستغني به يعني عن ابواب الامراء. والفقر النبي عليه السلام تعوذ منه، لان العبد اذا انزل به باع دينه بسبب المال. ولذلك قال في صحيح مسلم عن ابي هريره: بادروا بالاعمال فيها من قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. صح؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينا بايه بقى؟ بعرض من الدنيا، بشويه فلوس صغيره. لأن المال يفتن الناس وقد يغير عقائد الناس. وأنا سأضرب لك قصة عجيبة يعني حدثت في الزمان الغابر. يقال أن كان هناك رجل من الإقطاعيين الكبار عنده أرض وكذا، وكان عنده فلاحين يعملون في تجارته في أراضيه يعني. فبعدين الفلاحين دول كانوا إذا طلبوا حقوقيا كان هذا الإقطاعي عنده كلمة. عارفين الكلاب اللي ماشي في الشوارع دول؟ اه كان عنده كلب. اول ما يطلب الحقوق يصبح عليهم الكلب. فالناس اتضايقوا وقالوا لازم نشوف حل في الموضوع. طب نعمل ايه؟ المهم اجتمعوا قالوا نقتل الكلب. ماشي. وبالفعل اجتمعوا وراحوا قتلوا الكلب. خلص الموضوع؟ ما خلصش. قالوا الراجل الاقطاعي ده قال هم قتلوا الكلب بتاعي والله لاغيظنه. انا اطلعه من عليهم. فراح عمل ايه بقى صاحبنا؟ راح جايب فراشه وكراسي ومقرن وعمل عزل الكلب. فطبعا اتغاظوا فعلا، يعني احنا مش هنا ومش بدينا حقوقنا، ما تروح تعمل عزل الكلب. اتغاظت الفلاحين. بعد ما اتغاظوا راحوا فين بقى؟ لحضره العمد. خبطوا على الباب في يا ابن الدبابه وقالوا الحقنا حضره العمد. ايه اللي حصل؟ قال نلحق الراجل المفتري الطماع اللي مش عارف ايه، عامل عزل الكلب ومش مدينا حقنا ومش هنا. العمده يعمل ايه؟ واخد العبايه ولم الغفر راح الراجل. بصراحه مسك الراجل غسل ما خدمش. قال له يا راجل المفتري تعمل عزل كلب في بلد فقير واداله يعني ظبطه. بعد ما خلص العمده قام الراجل الاقطاعي ده قال له بص يا حضره العمده انا فاهمك حاجه بس. الكلب ده ما كانش كلب عادي. الكلب ده كان غني. الكلب ده كان غني. ترك تركة. عارف الكلب ده حضره العمده سايب تركة 1000 جنيه حاجه كده كبيره يعني. فهو الكلب قال لي اعمل لي صوان وعزل 500 وادي حضره العمده 500. قال له المرحوم قال لك كده؟ ها؟ هبقى مرحوم في الارض؟ طالما فيها 500 ها؟ قال المرحوم قال لك كده؟ هم جايبينه عشان ده الفلوس غيرت الايه؟ اه. فالفقر ذل والعبد اذا افتقر الايه؟ انذل. عشان كده كان سلم تعوذ من الفقر، لان في فساد الدنيا. وكان يتعوذ من عذاب القبر لان في فساد الايه؟ فساد الاخره. والعبد اذا كان معذبا في قبره يبقى كده في ذنوب ومعاصي وقد تفسد اخرته بسبب الذنب. يبقى بدايه كده لابد ان تعرف ان الفقر ذل ولا بد ان تدفعه. كيف ندفع الفقر وغلاء الاسعار عن انفسنا؟ العلاج اول شيء، وهذا ينادى به القاده والساسه والرؤساء. أقيموا العدل وحاربوا الظلم. دي وظيفه مين؟ القاده، مش بتاعتك انت. فاذا اقاموا العدل في البلاد رفع الله عنا الفقر. والامر الثاني والاهم من ذلك ان يقيموا شرع الله، ان يحكمون بما في كتاب الله وبما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس كلامي انما هو كلام الملك جل وعلا. قال تعالى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. فيا عباد انتم تريدون نهضه البلد اقيموا الشرع فقط، لا اكل الناس من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وقال الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال الله وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغضب. وماء الغضب هنا كما قال ابن عباس حبر المفسرين اي رزقا واسعا، رزقا وافرا، رزقا كثيرا. بالايه؟ فيا ايها الحكام اقيموا فينا شرع الله تنهضوا هذه البلد. طيب هؤلاء لم يقيموا فينا شرع، هنفضل كده. انت بقى انت كمواطن كيف تدفع الفقر عن نفسك؟ لابد ان تعي هذه الامور جيدا. ليه؟ اذا فعلتها كنت وحدك غنيا ومن حولك فقراء، كنت وحدك سعيدا ومن حولك تعسى. لأنك ليس بيدك حيلة إلا هذا الايه؟ إلا هذه الأبواب، لابد أن تطرقها وأن تعمل بها، سينجيك الله من الفقر ويجعلك من الأغنياء. وأنا أقصد الغنى غنى المال، مش غنى النفس وكذا، لا هذا أمر مفروغ منه، إنما أنت عايز مالك يزيد ورزقك يزيد، تعمل ايه؟ تعمل اللي هقول لك عليه. أول شيء تنبه لهذه الأمور جيدة. أول شيء في زيادة رزقك ودفع الفقر عن نفسك أن تقيم الصلاة، إنك تكون بتصلي. قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خلي بالك من الموضوع ده، الذي يقيم صلاته حقيقة يرزقه الله ويزيد في رزقه. ولعل الإمام الخطيب البغدادي روى قصة عن المحاجد الأربعة، المحاجد الأربعة أحد العلماء، يعني أربعة من العلماء، علماء الدين ومن المشاهير الأعلام، كل واحد اسمه محمد، يعني اللي هو محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن هارون الرواية، أحد أعلام هذه الأمة. هؤلاء الأربعة كانوا في رحلة لطلب العلم ونفذ طعامهم وشرابهم، فآووا إلى دار على أطراف المدينة ينتظرون أي شيء، فلم يجدوا فاقترعوا. فقال يعني أحدهم نقترع، ثم يخرج صاحب القرعة يبحث لنا عن طعام حتى ولو جاءنا بميتة لأننا سنحن. فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فالمفروض أن يبحث في الصحراء عن ميتة أو شيء يأكله حتى لا يهلك. قال قبل أن أخرج دعوني أصلي. فوقف فركع ركعتين، ثم بعدما انتهى قال والله سألت الله بهذه الصلاة أن يرزقني، والله يقول في كتابه استعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. فلما قال له هذا الكلام اطمأن وجلس، فسرعان ما مضى وقت يسير إلا وطارق يطرق بابه. فلما فتحوا فإذا هو خصي السلطان، اللي هو خادم السلطان يعني. طرق الباب وقال أين محمد بن خزيمة؟ أنا. قال خذ هذا المال لك. ثم ذكر محمد بن هارون بن جرير سلطة المال. ثم قال لبعض الخدم ادخلوا بالطعام والشراب. فلما دخلوا وضعوا طعامه وشرابه، فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة سائلا هذا الرجل: لماذا أتيت بالمال والطعام ومن حملك على هذا؟ قال له: أنا خادم السلطان، ولقد رأى رؤيا في منام أن ملكا يقول له: إن المحامد جياع فأدركه، إن المحامد جياع فأدركه. وقال لي: إن مكانه في المكان الفلاني. فاستيقظ الملك من نومه ونادى علي ووصف لي هذا المكان: ولما أتيت وجدتكم كما قيل لي. نجوا وأكلوا وطعموا بالصلاة. فالذي يصلي هذا عبد سيرزقه الله ويزيد الله تبارك وتعالى في رزقه. هذا أولا. ثانيا، فعل الطاعات والأعمال الصالحات. أي عمل صالح افعله ولا تستصغره، لأنك قد تنجو به. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيه بقى حياة طيبة دي؟ أجمع أهل التفسير جميعا على أن قوله حياة طيبة رزقا واسعا وفيرا. هتعيش إيه؟ معاك فلوس كتير وسعيد وزي الفل بسبب إيه؟ أعمالك الإيه؟ الصالحة. لأن الأعمال الصالحة تنجي العبد من المهالك، والفقر مهلكة، وإذا صنعت أعمالا صالحة ينجيك الله تبارك وتعالى منها، حتى وإن كان هذا العمل صغير، كان عمل صغير لا قيمة له، ولكن إيه؟ افعله، لأنك إذا فعلته أغلق الله تبارك وتعالى عليك الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن العبد لا يحتقر من المعروف شيئا ولا من الذنوب شيئا. قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يبقى لماذا المغادرة؟ لأن قد تعمل عمل صغير يجعلك في الجنة من الصالحات، وتعمل عملا صغيرا من الموبقات تقع به في جهنم. والنبي ضرب مثلا للامر، قال: كما صح مسلم حديث ابو هريره: دخلت امراه النار من جراء هرمه حبستها، فلا اطعمتها ولا جعلتها ترمل من خشاشها. فلما ماتت القطه هذه ادخل الله صاحبه هذا الصنع النار. تخيل كيف تخش النار عشان قطه. يعني انت لو قتلت قطه دلوقتي ولا عادي، ده بيتقتل بالملايين من الناس وما بيفرقش معاه. حتى الامام ابن مالك العرب يقول: هذا وعيد في قتل بهيمه، فما بالك بمن يقتل ادمي، فما بالك بمن يقتل مسلما، ده بيبقى جزاءه ايه؟ فهذا ذنب صغير يعني اودى او ادى الى دخول هذه المراه ايه؟ أنما. وأيضا على المقابل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعمل صغير من المعروف. وفي صحيح مسلم أيضا رواية أبي هريرة قال: بينما كلب يطيف بركة ماء كذا يعني قد يقتله العطش، لا أمير في العمل اللي في حواليه هيمر بالعطش، فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فعملت إيه بقى؟ نزلت البئر فخلعت موقعها جزمة بتاعتها، فخلعت ايه؟ سقطت يعني غرقت بها ميه كده وايه؟ وسقط الكلب. فغفر فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنه. قال لها: عشان سقط كلب. الموضوع صعب صح؟ انت شوف بقى، شفت العمل الصغير ده يغفر لامراه البغي وتاجر وترجعها. انت لا تدري اي الاعمال بها تصدق واي الذنوب بها تهلك. بمناسبة الحديث ده كنت بدي محاضرة في احد المساجد عندنا في شرم الخيمه، وبعدين شرحت هذا الحديث وكنت ابين فيه يعني الصلاه المعروفه كذا. فقام اخ قال لي إيه؟ عم الشيخ بس انا ساذكر لك الطرفه على هذا الحديث. قلت له قول. قال لي احنا الايام اللي فاتت كان في مطوشه بمصر وبتاع في تصفيات كاس العالم قبل كاس العالم، وبعدين قعدت قدام الماتش، وبعدين الماتش ده عندنا يوم يعني تاريخي لازم كلنا نقعد مش نتحرك، يعني موضوع صعب ما حدش يقوم من قدام الشاشه يعني. قلت له يا ابني ده ماتش يعني. قال لي لا عندنا الطقوس كده. قلت له ماشي. قال لي احنا قاعدين فبقول لاخواتي حد يجيب لنا ازازه ميه نشرب. فطبعا مستحيل حد يجوه. لقيت اخوة صغيرة اصغر واحد فينا جري على التلاجة وده مش حوايج، وراح جاي ازازة مية وجاب لي كوباية وصبي لي وقال لي اتفضل يا بيه. فانا قلت له يا ابني انت مش حوايجك، انت ما تسمعش الكلام ده ابدا. قال لي لا النهاردة في قبضة في الحضارة ادتنا درس ان في واحد سقى كلب داخل الجنة. ماشي؟ طب ما ده مش كلب. قال لك انا يعني اكون بالفائزين بقى في هذا الامر. فالواد ده كان سرعة البديهة يعني. وسرعة البديهة دي مطلوب. مطلوبة في المسلم يكون عنده ذهن حاضر وكذا. المتنبي مثلا مرة كده ماشي في الطريق فقال ماذا الرجل؟ فلما قال له من المتنبي؟ قال له نعم. قال له من بعيد ظننتك امرأة. أنت جاي بعيد كده فكرتك واحدة ست يعني. قال له المتنبي وأنت من بعيد ظننتك رجلا. ايوه ما انت هتقسم عليها نصيبك يعني. مره محمد الامام الاعمش اللي هو سليمان بن مروان الاعمش هذا ده شيخ البخاري على فكره في الحديث يعني، كان قاعد كده يعني كان المطر وكان في نهر يجري في الطريق يعني من شراء المطر مصوره ضربه يعني، وقعد كده على جنبه وبتاع عند بيته فوجد رجلا أميرا من الأمراء يلبس ملابس كثيرة وبتاع حاجة جميلة جدا، لو عدى الراجل ده يتبهدل. فراح الأمير بقى سليمان قاعد قال له يا هذا؟ قال له نعم. قال تحملني وأعطيك أنا مالا؟ عديني يعني اديني الجنيه ولا سعديني المية عشان الهدوم ما تتبهدلش. فطبعا عايز أقول له مش عارف أنا مين يا ابني ده أنا الأعمش ده أنا يعني. فصاحبنا راح راكب إيه؟ فوق كتفه. قال الأعمش أنا أوديك. ماشي. قام الاعمش قام ومشي نحو الايه؟ الميه كده. قام صاحبنا على فوق ايه بقى؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. انا ضربك حمار يا عم. بيعمل ايه الاعمش؟ ده تمام. واول ما جه في وسط البركه بتاعت الميه راح رميه. اول ما رمى قول له ويحك لما فعلت؟ قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا. يعني وانت تعرف يعني تستدل بالاحاديث والايات واحده لا ما احنا برضه احنا شغالين يعني. دي سرعه البديل. ايضا رجل من الاعراب كان يجلس في مأدوب الطعام. وبعدين قعد فجيه واحد من الامراء قعد قدامه الاغنياء يعني. ماشي مستنيين الاكل. فالاكل جه اتحط قدامهم خروف. فالراجل الاعرابي ده الفقير لما شاف الخروف نزل عليه بقى بايديه وسنانه. فالراجل الغني ده قدامه قرف منه. فقال له يا هذا ارفق قل بالراحه يعني. فصاحب قال له دماغك ولا ارفق ولا ارفق سيدنا ده يعني. فقال احرجه بقى قدام الناس. فبيقول له يا هذا؟ قال له نعم. قال له ما لي اراك تاكل من الخروف تشفيا كان امه نطحتك. هي ام الخروف اللي نطحتك؟ انت بتنتقم منه يعني؟ ها؟ عايز يحرجه بقى؟ فقال له هذا الفقير وما لي اراك تشفق علي كان امه ارضعتك. بس انت ناكل يا عم. وهكذا. خلاص يبقى عنده ايه؟ عنده نوع من سرعه الايه؟ من سرعه البديل. احنا كنا فين بقى؟ في تاني امر من الاشياء التي تدفع بها الفقر الاعمال الايه؟ الصالحه. الامر الثالث من الاشياء التي تدفع بها الفقر عن نفسك الاستغفار. قال الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بايه؟ عايز فلوس يعني؟ أو أنت لون ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهر. الاستغفار يفتح أبواب السماء. وما استغفر أحد قط إلا وأعطاه الله ما يريد. ومش عايز أقول لك جرب، أكيد أنت جربت قبل كده. بس ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما يستسقي للناس. أجدبت السماء طلع بليل يطلب الماء من الله. فرفع يديه إلى السماء في الصلاة وقال: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. ثم مضى فنزل الماء. فقال له مالك بن دينار: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك طلبت يعني استسقيت حقيقة، يعني ما دعوت دعاء الاستسقاء. فقال له: إني طلبت الماء بمجاديع السماء. يبقى فتح السماء يعني بالإيه؟ بالاستغفار. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يجلس يوما في مجلس فجاءه رجل يشتكي جلوبة أرضه فقال له: استغفر الله. وآخر وجاءه آخر فقال له: إني أريد مالا، فقال: استغفر الله. وآخر يريد بنينا، يريد ولدا صالحا، فقال: استغفر الله. وآخر يريد كذا وكذا، كلما أتاه أحد يريد شيئا يقول له استغفر الله. فقيل له: أو كلما جاءك ساكن تقول له استغفر الله؟ قال: ليس من عندي، إنما سمعت الله عز وجل يقول فقلت استغفر الله، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة. أنا عايزك تعمل الموضوع، استغفر بس 10 مرات كده، ها؟ بنية أن يزيد الله مالك وأن يزيد رزقك. والله ستجد، وزيادة حقيقية، مش اللي هي البركة في الرزق، لا، هتلاقي زيادة حقيقية في المال. رابعا، من الأشياء التي تزيد الرزق أن تصل رحمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر يطول في عمره يعني، فليصل رحمه. وقالوا يبسط، البسط هنا بسط يعني بسط حقيقي، المال يزيد حقيقة، والعمر أيضا يزيد حقيقة. المسألة دي نزاع بين العلماء، ولعل أشهر ما قيل كلام الإمام ابن حجر يعني، وإنه برضه قال مثل هذا الكلام. هم بعض العلماء قالوا زيادة العمر هي زيادة بركة، يعني ما يفعله العبد في عام يفعله في شهر من العبادات والطاعات مثلا وهكذا. إنما القول الصواب أن هذه الزيادة حقيقية. قال ابن حجر: زيادة حقيقية، فالله كتب عمره 60 عاما، فإن وصل رحمه سيكون 65. يبقى هو 60 ووصل 65 بسبب ايه؟ صلة الرحم. طب لو ما وصلش الرحم هيبقى عمره في الرحم المحفوظ ايه؟ 60 زي ما هو. خلاص؟ فدي زيادة حقيقية. عايز تزود مالك وتزود عمرك اعمل ايه؟ صل رحمك المقطعة اللي الناس تدينا العقارب الأقارب عقارب مش عارف. لا، ده الأقارب دول رحم هؤلاء تدخل بهم الجنة وتحيا بصلاتهم سعيدا في الدنيا من زيادة الرزق وزيادة وزيادة العمر. الأمر الخامس التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ده أول حاجة، ويرزقه هي دي بقى من حيث لا يحتسب، يجي لك رزق ما انتش عامل له أي حساب. ولذلك العلماء يقول لك أفضل رزق يأتيك الذي لا تعمل له حساب. ما انتش عامل له دراسة جدوى بقى ولا تجارة ولا بتاع ولا مرتب في آخر الشهر، ده هو جالك كده من حيث إيه؟ لا تحتسب. بسبب إيه؟ بسبب التقوى. التقوى خلاصتها أن تفعل ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله. بس كلمة ونص. إذا ربنا يقول لك عليه قول له سمعنا وأطعنا، ينهاك عنه قول له مش هعمله. وخلاص. الطاقة مش محتاجة مزيد تعب ولا مزيد جهد ولا كلام، ده حرام مش هعمله. وإذا حلال أعمل. ولو كان حلالا آتي به لما أتاه الكلب غامسة إليه إلا وسعى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه من وين؟ ما استطعتم، الذي تستطيعه فقط. احنا مش هنزود عليك في العبادات ولا الطاعات ولا أي شيء. الذي أمرك به إن استطعت فافعل، وإن لم تستطع فلا تفعل. مش قادر تصلي قياما أصلي وانتهى. خلاص؟ أمر سهل بسيط ميسور. يبقى تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله، وهذه هي التقوى. ثالث شيء أن تكون متوكلا على الله. في مسند أحمد حديث عمر بن الخطاب قال عليه السلام: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطالة، رايحة فاضية وجميلة. بس عملت إيه؟ راحت ولدت. لازم تخلي بالك الحته دي، انها مش هتقعد وتقول ايه الله يرزقك. لا، التوكل اصلها ان تاخذ بسبب، اسعى في اي سبب للرزق والله ايه يرزق، انما تقعد وتقول سيرزقني الله تبارك وتعالى ابدا. في ناس بتحتاج يقول لك انت الله والرزاق ذو القوه المتين، ماشي يا سيدي، بس لازم برضه تاخذ بالسبب. ياخذ ربنا ان يرزق نقول له برضه لابد ان تاخذ بالسبب. يعني مثلا احد الشباب لم يتزوج معه وقعد في المجلس يقول ايه: اللهم ارزقني ولدا صالحا. تيجي تقول له: يا ابني ارزقك ازاي؟ يقول لك: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ماشي يا سيدي، انا عارف ان الله على كل شيء قدير. طيب خلاص ارزقني، انا بقول له روح اتجوز عشان ترزق. لا هو كده انا الله، لا ده كلام فاضي. لازم ياخد بالسبب حتى ايه؟ ما هو مش هيبيضه، ها؟ أبدا، لا، لابد أن يسعى للزواج عشان يأتي من هذا السبب الإيه؟ الولد الصالح. خلاص كده؟ يبقى لابد أن نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولذلك في الحديث التوكل، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تروح تأخذه وتروح. أي راحت وجت واشتغلت فإيه؟ فرزقت. أنا عايزك بقى تروح وتيجي عشان إيه؟ عشان ترزق، إنما أنت قاعد في البيت كده ما أنتش نافع. ورسالة للشباب اللي عامل لنا مشاكل كتير، ما اصل اخواننا الشباب دولت هم عصب الامه، عارف فسادنا؟ لا للشيوخ ولا للاطفال، هي فئه الشباب. عشان كده اعداؤنا ليل نهار يعملون على افساد شبابهم. عايز الفئه العمريه دي، ليه الفئه العمريه دي؟ لان دي هي اللي بها ساعد الام هو الشاب. مين اللي يعطي يعني مد ايده عشان يساعد ويعطي؟ الاصل الطاعه، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب ولا من المؤمن الضعيف؟ وفي كل الخير، انما مين الاصل؟ القوة. القوة في الشباب ليست في العواجيز وليست في الايه؟ في الاطفال. طب فين الشباب دلوقتي؟ بعيد. الا مراحل طبعا. اعداؤنا يعرفون كيف ياخذون شبابنا. ولذلك انا دائما اقول ان شبابنا افسدوهم بثلاثه، واحفظها كده، افسدوهم بالنت والتت والبت. كلام ها؟ بس انا وصفت ده كله. افسدوا شبابنا بالنت حقيقه. هم الشاب الان انه يبقى له مشهور على الفيسبوك وعلى النت ومش عارف ايه والسوشيال ميديا وكلام ده، واعلانات ولايكات، ويعمل بقى صفحه بقى المدير بتاعها، يروح يخطب بنت عمل حاجه كل شغله يقول مدير يا عم، مدير يا ابني، مدير صفحه على الفيسبوك، مدير وخلاص. فحب الشباب الان انه بعد عن النت مغير، يعني انتقل من صفحه لصفحه والدنيا بتضرب تقلب حواليه وتبقى او بعيد عن النت يهتم بالتت بقى، بالغناء، الاغنيه الجديده بتاعت مين؟ وهنعمل ايه؟ وهنحطها في التوك توك ازاي؟ في العربيه ازاي؟ ويمشي بجد طول النهار. بتعمل ايه يا ابني؟ اهو كده. حياته كده. طيب خلص من موضوع الاغاني، يبقى يشوف له بنت بقى ايه؟ يدور على بنت كذا يقابلها، لا بحبك وبتحبيني ونتقابل، وهو ده هم الشباب. انا توصفت توصيف غلط. هو ده اللي موجود دلوقتي. اما كل ده بقى ده ثانويات بقى، حاجات دي كانت حاجات يعني بعد ما بعد الاصول الاصول دي والله ان كان بيشرب مخدرات او سجاير او بيعمل كذا ده بعد الاصول دي، يبقى اصل عنده ان هو بقى كده. فاعداؤنا يعرفون كيف يفسدون شبابنا. ليه؟ لان الشباب هم الذين بيدهم القوه، قوه الامه في الايه؟ في الشباب. ولذلك الشباب الا ما رحم الله تجده ينام عصرا او ينام فجرا يستيقظ عصرا، وابوه بيديله مصروفه ويبني ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه كده، بيمد ايده عشان ايه؟ عشان ياخد. حتى بعض الشباب قال لي كده كده انا ابويا شغال وبيديني فلوس اشتغل اللي هو عادي. يا اخي القضيه مش كده، حتى لو ابوك معاه فلوس ايه المشكله؟ القضيه ان انت تكون منتج فعال، ما تاخدش انت يا سيدي، اشتغل انت وانت. ولذلك بعض الامراء كده كان في بعض التجار، واحد من التجار كده كسلان فجمعهم وبهم هذا الكسلان او معهم يعني، وحثهم على التجاره والجهد والبتاع. فالراجل فعلا ايه كلمتين فوقوه، خد الدبه بتاعته وطلع بتجاره بس يقطع الخلاف يعني بالبلد، يجي التجاره ويجي تاجر يعني يرجع زي ما كان، وكان قاعد في البيت قبل كده. المهم وهو ماشي لقى منظر كده عجيب، لقى فيه غراب في عش، وهذا الغراب كثير مكسور يعني واعور، ووجد الغراب الاخر سليما يحقق في جو السماء ياتي بطعام ويطعم هذا الايه؟ الكثير. فبص كده الواقف حاجه، وقال لك ده ربنا بيرزق الغراب ده وهو كثير واعمى، فانا هرجع مش هقدر ربنا يرزقني، ما ده شغل ولا بتاع. المهم رجع فعلا، وبعدين قعد في بيته فبلغ الامير هذا الكلام، قام دعا رئيس البلد وبتاع، قال له تعالى يا عم ايه اللي انت عملته؟ ترجعت ليه؟ قال له بص يا ايها الامير، لقد رايت في سفك هذا عجبا، ده انا شفت بقى حاجه عجيبه جدا. قال له قول يا سيدي. قال له رايت غرابا كثيرا في عش، ورايت اخر صحيحا يجوب السماء وياتي بالطعام فيطعمه، قلت ان الله يطعم هذا الكثير الا يطعمني؟ فقال الامير له ولماذا ارتضيت ان تكون انت الكثير؟ ليه ما بصتش للي يحاضر ويجيب الطعام؟ هتبقى انت القوي، وانت لازم تبص للمكثف. ده من باب الايه؟ الانصاف، يشجعه على الايه؟ انت رايت منظرين، ليه خدت انت عايز تبقى كثير يعني؟ ليه يا ايها الشاب عايز تبقى عطلان ومين ايدك تاخد يعني؟ ما تمين ايدك تقعد وتبقى اقوى، يبقى لك في هذا المجتمع كلمه. خلاص؟ ف لابد من الاخذ بالاسباب لجلب الايه؟ لجلب الرزق. اخيرا العبد عليه ان يراقب ربه في كل شيء، والمراقبه سبب للفلاح في الدنيا والاخره وزياده الرزق في الدنيا والاخره. وكلمه الرزق هنا بقى مع المراقبه اوسع بكثير من المال. هنقول بس في الابتدائي ونختم ان شاء الله، ولا طولنا عليكم؟ طيب بالظبط 3 دقايق. طيب خلاص 3 دقايق شويه، ما تزعلوش. المراقبة يعني ايه مراقبة؟ يعني ان تراقب الله في كل شيء، او باختصار كده المراقبة دوام علمك بان الله لا يخفى عليه شيء من امرك. دوام علمك بان الله لا يخفى عليه شيء من امرك. المراقبة دي يا اخواننا فلاح في الدنيا والاخرة. قال الله ان الذين اخشوا ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. احكي لك بس قصه صغيره كده عن المراقبه. الاولى كانت مع عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر قال نافعا قصه في صفه الصفر عند الجوزي، وذكر الله في ايضا في شعب الايمان. قال خرجت مع ابن عمر، هذا كان منافع او لا، الى نواحي المدينه ومعنا اصحاب ومعنا طعام، فجلسنا ناكل فمر علينا راح، فقال عبد الله بن عمر للراعي هذا يا ايها الراعي هلم الينا لتصل معنا بهذه الصفره، تعال كل معنا. فقال الراعي لابن عمر اني امرئ صائم، قال في هذا الجو الشديد تحررته وانت تتبع الغنم على شقاق الجبال وفي الاوديه تصوم؟ قال نعم. وبادر ايام الخالين. فقال ابن عمر اذا بعني شاة من شية أجتزرها لك لتطعمك إياها عند الله. يعني بعني جدي من دولة قد معزق أذبحها وأعمل إيه؟ وأجهزها لك وعلى حساب أديك حقها عشان إيه؟ تبقى إفطار صائم يعني. فقال الراعي لهذا إنها ليست لي مش بتاعتي. الإبل الغنم مش بتاعتي ده أنا أرعى فيه. وده كان موجودا اللي هو الراعي على اللي هي البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث المستورد مش الشيطان قال كنت أرعى على غنم لقريش على قراريط على بعض المال يعني. فإنها ليست لي إنها لسيدي. أهوي ما وما عساك أن تقول لسيدك أكلها الذئب. إيه المشكلة يعني؟ ما ترجع لسيدك كله الحرام طلع عليه خد فلوس عامل لك إيه يا عم؟ ها؟ زي ما بيحصل في الأيام دي أنا عامل لك إيه يا سيدي؟ طلع عليه خد فلوس وهي الفلوس اتحطت في حتة تانية بضاعة دافعة لها. وما عساك أن تقول لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي هذا وأين الله؟ ما ماله يا سيدي؟ أنا لا أراقب إلا الله. وأين الله؟ وسابه ومشي. قال نافع فما زال ابن عمر يقول قال الراعي وأين الله؟ قال الراعي وأين الله؟ حتى نزل إلى المدينة فسأل عنه فوجده لرجل من الأنصار فاشتراه واشترى قطيع الغنم. ولما عاد الرجل بالصرح استوقفوه على الباب قالوا ما انتش داخل. قال ما انتش؟ قال اشتراك رجل واعتقك واشترى الغنم واهداك اياها بسبب المراقبه انه راقب الله. سيدنا عمر بن الخطاب قال مالك بن دينار خرجت مع عمر رضي الله عنه يتفقد احوال الرعيه. كان الامراء زمان بيمشوا في الطرق كده يعملوا ايه؟ تفقد احوال الرعيه زي زمان ده بالظبط ها؟ يتفقد احوال الرعيه. فسمع امراه تقول لابنتها قومي فضعي الماء على اللبن. فقالت البنت ان امير المؤمنين ينهى عن ذلك. فقالت المراه وهل يرانا امير المؤمنين؟ قالت البنت ولكن الله يرانا. المراقبه الثمره بقى. ذهب عمر الى ابنائه. هل احد يريد الزواج؟ قال عاصم اخ. فتزوج عاصم هذه البنت. فكان من نسلهما مين بقى؟ عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الارض عدلا. يعني دي ثمره المراقبه. وابن المبارك لو عبد الله بن المبارك ابوه بقى المبارك ده كان بيعمل في بستان عند رجل من الاغنياء. وبعدين كان حارسا على البستان. جاء صاحب البستان ومعه اصحاب يا مبارك ائتنا بثمر ناكل هات لنا حتتين. ابن المبارك لو عبد الله بن المبارك ابوه بقى المبارك ده كان بيعمل في بستان عند رجل من الاغنياء. وبعدين كان حارسا على البستان. جاء صاحب البستان ومعه اصحاب يا مبارك ائتنا بثمر ناكل هات لنا حتتين حين ولا اي حاجه من البستان. فجاء بثمر ووضع. فتذوقه الرجل فوجده حاضرا. قال يا مبارك اعطينا بثمر جيد هذا حامل. فاتاه بثمر اخر هو حامل. فقال له الا تعرف الناضج من الحامل؟ قال والله لا يا سيدي لا اعرف الناضج من الحامل. قال تذوقت عندها بالك يا مسكين ما تذوقتش حاجه من البستان. قال استاجرتني لحراستي ولم تشترط علي ان اكل منك. فعجب الرجل بهذا. ذهب عنه بعد سأل الجيران مين المبارك ده بقى؟ فذكر انه من اهل التقوى والخير فرح. قال له يا مبارك اني مستنصحك فانصح. كان عايز منك نصيحه. قال قل يا سيدي. قال لي ابنه جميله وبني اريد ان ازوجها فلمن؟ اجوزها لمين؟ فقال له إن الروم يزوجون لأجل المال والعار يزوجون للنسب والنبي يزوج للدين. فاختر لها صاحب دين. يعني يقول حديث النبي تنكح المرأة ايه؟ لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. أربع حاجات. عشان كده كان في واحد قاعد قدام التلفزيون كده بيسمع اسمع شركة التلفزيون يعني. وبعدين مراته بعد الحب، وبعدين الشبه الكاتب عن الجواز الزواج يعني. فقال لي قال النبي كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قمت حرماء لاربع. الراجل يسمع، قال لمالها ولجمالها وحسبها ودينها. فهو بص للشيخ كده وبص وقال له احيانا لوجه الله، مش فاهم بقى انا كلام ولا ما بردها، قال له احيانا لوجه الله. خلاص قدام الجماعه هو يعني بيحبوا النساء. فقال له هكذا تزوج العرب بكذا وتقوم بكذا ولا تزوج لاجل الدين. قال اني اخطبك لابنتي. فهو وتزوج البنت فكان من نسلهما من عبد الله بن مبارك. اول من كتب او اول من يعني اول الناس الذين كتبوا سنه رسول الله. والمسند مسند عبد الله بن مبارك زي مسند احمد كده ومسند ابن شيبه والكلام ده خلاص. وكان يجاهد عاما ويحج عاما. هي دي الثمره. دي الثمره. وامراه سمعها عمر كانت بتقول المرأة قد سكر عنها ولسه ما جاش يعني. فهي على كده بتدعنا يا مصاري كده بتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأعرقني هلا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله واقفه لاهتز من هذا السرير جوانبه. يقول يعني أنا الذي لم يجعلني أقع في الفاحشة أني واقف من أني أراقب. حتى عمر ذهب إلى حفصة وسألها كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت أقصى مدة ستة أشهر. فقال لا أحبس الجيش عن هذا، يعني أول ما يجي الوقت ستة أشهر ينزل راح بأولاده وهكذا. يبقى المراقبة كان ردها يعني سريع في الدنيا قبل الآخرة. يبقى إذا أردت أن تدفع الفقر عن نفسك أو عن أمتك فاصنع بهذه الامور التي ذكرتها لك، واسال الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ان يزيد ارزاقنا، ان يدفع عنا الفقر، وان يدفع عنا الغلاء، وان يحفظ مصر واهلها، وان يبسط الرزق لنا، وان يؤلف بين قلوبنا. واسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا رمضان، وان يفتح لنا الباب للحج والعمره، وان لا يدع لنا في هذا الجمع دما الا غفر، ولا مريضا الا وشفاء، ولا ميتا الا وعافانا ورحما، ولا شابا عذبا الا وزواجا، ولا فتاه مؤمنه الا وزواجا، ولا محروما من الذريه الا واعطاء. انك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وهزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله.